السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا الواحد بيجد يعني أمور نستطيع أن احنا نتكيف ونتعايش معها، وأخرى بتكون صعبة لا نستطيع ذلك. كلنا بهذا الشكل، بهذه الطريقة بنشوف الدنيا ماشية ازاي، ما بنحاولش بقدر الإمكان احنا نغير او نبدل او نعدل او نعمل لنا دنيا لوحدنا، وانما الواحد يسير في الركاب مع الاخر. زي والله ما بتسافروا سافر جماعات ونقعد مع بعض وننزل الاسواق، بنروح نجيب العمرة سوا، بنروح حجينا سوا، زورنا سوا، شفنا الناس اللي معانا قد ايه. فالواحد بيشعر برضا انه مش لوحده، وان كان صح هذا الشيء، الواحد لما يعمل حاجة مع افراد قليلة او بيعمل شيء على كيفه ما بيرتاحش، لكن الراحة بتكون اكبر لما بيلاقي جماعات كتيرة جدا طبق معاه، ما في حد بينقص له هذا الايه الجو العام. وانما الكل بيكون يعني ايه نفوس كده صافية، في نوع من انواع التقارب والتآلف، ما فيش نوع من الخوف، ما فيش نوع من القلق، ما فيش نوع من يعني الحقد او الحسد او اي اشياء زي كده. شفت ازاي كنا في الحج ازاي؟ انا بالنسبة لي كانت المجموعة من اروع ما يكون، ما شاء الله تبارك الله، كل واحد بحاله وكل واحد يعني امن مطمئن مع الاخرين. فدي طبعا من الامور الواحد بيحاول بقدر الامكان هو يتعرف على اشياء فرض على الانسان. ده مش حاجه يعني كدوت والله بمزاجك تعملها او ما تعملهاش خلاص مش مشكله، لا، فرض الحج، فرض الزياره، يعني برضك نوع من انواع الاشياء المستحبه، والعمرة نفس الحكاية. إذا العبادات من كده والله رغم أنها مستحبة ومش فرض، لكن الناس تؤديها كأنها فرض، مش عايز تفوت هذه فرص اللي تستطيع من خلالها أن هي يعني تستفيد من أهداف شيء نافع ومفيد وكويس. ونفس الحكاية بالنسبة للأشياء الأخرى، الناس تنزل الأسواق وبرضك تعد تشتري وتعمل وتسوي، تتعب نفسها من اجل ايه؟ اشياء كلها بسيطه، لبس، قميص وبنطلون، فستان، مش عارف، غيارات، اكسسوارات وهكذا. لكن تشوف الشهر رمضان بالذات يعني قد ايه كتب وحاجات نفس الحكايه، يقعد يتعب في سبيل يعني اقتناء الاشياء اللي يروها بالنسبة لهم نفعا مفيدا وعايزينها. وبتجري أغلب المتواجدين في هذه الأسواق نساء، الرجال قليلين، أغلبهم النساء، نظرا لأنهم أمهات وعندهم عيال وعايزين يلبسوهم، عايزين يعني بيهتموا بيهم طبعا، بنفسهم ومظهرهم وكل ايه امورهم. ده يعني شيء ربنا جعله للنساء، الرجال لهم يعني واجبات اخرى بيقوموا بيها زي حالك يعني، او الاشياء اللي هم بيها ايه معاكم، التزاماتي طبعا لما الواحد كان وظيفة ويكون مثلا أب ولا حاجة زي كده بيروح عشان يسعى من أجل من أجل بيت أجل عيلته. أنا كنت أعمل كده ولكن في نفس الوقت الواحد كان يعني مستقل شوي، ما كانش بهذا الالتزام الجانب، ولكن كان فيه التزام وليه ما كانش فيه التزام، لا كان فيه التزام. وخضنا في هذه المراحل المختلفة اللي أدينا فيها هذه الواجبات وهذا الظروف، ربنا أكرمنا إن احنا خرجنا من المعاهد اللي برضك أصبح يقوم بتحمل المسؤولية وبيأدي الدور الواحد بيأديه لما كأنه في الوظيفة. وبنحاول طبعا نفس الوقت نملى الوقت بتاعنا، ما نخليش وقتنا كده هو فراغ، وإنما بنحاول بقدر الإمكان يكون فيه نوع من أنواع يعني نملاه بشيء نافع ومفيد، نمضي مع الوقت، نمشي مع الوقت اللي احنا فيه، ما نكسلش، ما نقول خلاص احنا وصلنا ما وصلناش لشيء، نعطي. لازم بقى يكون مرحله العطاء زي ما اخذنا، زي ما والله الاخرين تركوا لنا كلام وتركوا لنا كتابات وتركوا لنا افكار وتركوا لنا اشياء حلوه جميله كثيره. فنقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا دي امور الواحد يخوض فيها وبيتعرف على الحياه فيها، ونقول الحمد لله ربنا اكرمنا بهذا الوقت.